مثل عذرة الآدميين وروث ما لا يؤكل لحمه من الحمير والبغال ما لا يؤكل لحمه فروثه نجس. عذرة الآدمي هذا بالدين النجس وهو السماد، هذا لا يجوز بيعه لأنه نجس حرام فلا يجوز بيعه. والأذهان النجسة. وأما السجين الذي الطاهر السماد الطاهر وهو روث ما يؤكل لحمه كروث الإبل والبقر والغنم هذا يجوز بيعه، هذا يسمى السماد أو السجين الطاهر يجوز بيعه ويجوز التسميد به للمزارع والأشجار لأنه طاهر ما يؤكل لحمه وروثه وبوله طاهر يجوز بيعه. إذن فالسجين على نوعين، السجين النجس هذا لا يجوز بيعه، نجس العين. الثاني سجين طاهر وهو سجين ما يؤكل لحمه هذا يجوز بيعه. والأذهان النجس السجين السجين النجس والأفريج الطاهر قوله النجس يخرج السجين الطاهر. والأذهان النجسة الأذهان النجسة بعينها مثل شحوم الميتة، شحوم الميتة نجس ودهنها نجس العين، فلو استخرج الدهن من الميتة لم يجوز بيعه. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لأنهم لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوه يعني أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فهم احتالوا قالوا نحن ما بعنا الشحوم بعنا الدهن، لكن الدهن متحول من الشحوم وهو حرام مثل الشحوم لأن ما تحول من تولد من النجس فهو نجس وما تفرع عن النجس فهو نجس. نعم. والأذهان النجسة والمتنجسة والأذهان المتنجسة أصل الدهن ما هو نجس، دهن غنم ولا دهن بقر ولا زيوت مستخرجة من الحبوب أو من الأشجار زيوت طاهرة صلاحة النفس لكن سقط فيها نجاسة فصارت متنجسة وليست نجسة، صارت متنجسة بسبب سقوط النجاسة فيها، فهذه لا يجوز بيعها لأنها متنجسة ولا يجوز أكلها لأنها متنجسة. والصحيح أنه إذا سقطت النجاسة في الدهن أو في الودك أنها تلقى النجاسة وما حولها وينتفع بباقي الدهن ولا يهدر، هذا هو الصحيح أنها تلقى النجاسة وما حولها ويستخدم الباقي، وإذا كان كذلك يجوز بيعه إذا خلط من النجاسة التي وقعت فيه. ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد، يجوز الاستصباح في الأذهان المتنجسة جعلها في وقود الصراط، الاستصباح معناه التسريب

هذه عمر رضي الله عنه جعلها لمصالح المسلمين ولم يقسمها، فلا يجوز بيع المزارع منها. أما المساكن، المساكن لا بأس ببيعها وشرائها في العراق ومصر والشام، لأنه ما زال الناس يتبايعون المساكن ولم ينكر عليهم. نعم، هذا لما كان هذا الأمر منتظما، أما الآن قد ضاع هذا الأمر، ما عادنا بإكمال كما كان على عهد الخلفاء، ولا كان ضاعت المسألة، تعود كما كانت قبل الفتح، تبايعها الناس يأكلونها، لأن الحكم زال بزوال ما كان عليه الأمر في عهد الخلفاء الراشدين. نعم، هذه أراض العلوى. نعم، ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر، لأن عمر أوقفها للمسلمين ولم يقسمها وجعل عليها الخراج لمن يزرعها، فهي للمسلمين لبيت الله، لا تباع ولا تزرع إلا ولي الأمر إذا رأى المصلحة في بيعها فإنه يبيعها ويحفظ قيمتها لبيت المال، لأنه ولي أو لأنه نائب عن المسلمين ينظر في المصلحة. نعم، ولا يصح بيع نقع البئر كذلك مما لا يصح بيعه، لأنه لا يملك، لأنه لا يملك الماء، الماء الذي في مقره، الماء الذي في مقره، الماء الذي في الغدران، والماء الذي في الجوابي المسبلة على الطرق، الجوابي المسبلة على الطرق والغدران والأنهار والسيول، هذه لا يجوز بيعها لأنها مشتركة، أنها مشتركة بين المسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، الماء والفلأ والنار، إلا ما حاجه الإنسان، ما حاجه الإنسان من الماء في قربته أو في خزانه أو في سيارته يجوز له بيعه، لأنه حاجه وصار ملكا له. أما أن يقول تعالى يبيع عليك من هذا الغدير أو من هذا الوادي اللي يمشي، ببيع عليك الوالد بمئة ريال، يقول لا، هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام، يعني هذا مشترك بين الناس، ما نشتريه، تأخذ قدر حاجك، تأخذ قدر حاجك. وقد مر بكم البارحة ثلاثة أو أربعة، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على ماء في فلاس يمنع فضل الماء عن الناس، حرام أن الإنسان يسيطر على المياه المشتركة ويقول ما يأخذ منها أحد إلا الثمن. أما إذا حاجها هو أو استخرجها بدلوه أو استخرجها بالرافعة والمكينة والماطور، استخرجها يجوز بيعها لأنه حاجة. يقول تعالى: أنا بشغل لك الماطور وعبدي لك الوايد في 100 ريال، لا بأس، لأن هذا مقابل عمله ومكينته التي رفعت الماء، هذا لا بأس. ما نقول لا، تعال أنت هات معك ماطور وعبد من هالوادي أو من هالبير، هاتم إكماطور وعبد من البير أو من الوادي أو من الجابي التي ما هي بلوه جابي ثم هي بلوه جابي هم فتنه للناس هذا لا يجوز حرام أن هذا مشترك لا يجوز لحد يسيطر عليه ويقتصده يمنع الناس منه نعم ولا يصح بيع نقع البئر حتى نقع البئر اللي بئر الجليب واللي له نقعها الذي فيها لا يجوز البيع يقول واحد تعال خذ من هالبئر حاجة لكذا وكذا ما يجوز لكن لو انه استخرجوه له شغل المدينة او السواني استخرجوه وباعوا عليه ما في بأس لأنه حاجة في ذلك لأن نقع البير ما هو مستقر في البير المياه تمشي مع بطن الأرض سلكه ينابيع فمثل ما تمشي المياه على ظهر الأرض في الأنهار والأوجه هي تمشي في باطن الأرض الله جعلها تمشي لمصالح الناس غير الواحد يجي يسيطر عليها نعم أرضه من كلأ أو شوك ويملكه آخذه نعم وكذلك لا يبيع الكلأ العشب يجي ويسيطر له على روضة ولا على شعير بعشب ويقول يحميه ويقول للناس ما يأخذ منه أحد شيء إلا بثمن هذا حرام لا يجوز لأن الكلأ مشترك بين الناس ليس له هو إلا ما أخذ له ما يأخذ يجوز أنه إذا جمع شيء من العشب أو من الحطب أنه يبيعه لكن ما دام أنه على الأرض نابت في الأرض مشترك بين الناس فيجد واحد يجي ويحميه يسيطر عليه ولا يخلي أحد يأخذ منه إلا بثمن هذا ظلم لأن الناس شركاء بالكلام نعم ولا ما ينبت في أرضه من حتى لو نبت العشب في أرضه لو نبت العشب في أرضه إن أخذه قوله ما صار لكن إذا ما أخذه جاء واحد وخذه فهو له لأن الكلأ مشترك نعم ولا ما ينبت في أرضه من كلأ أو شوك ويملكه آخذه يملكه آخذه لأنه مشترك نعم وأن يكون مقدورا على تسليمه هذا الشرط الايه الخامس الشرط الخامس من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه فإن كان المبيع لا يقدر على تسليمه لم يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن بيع العبد الآبق فلا يجوز بيع العبد الآبق يعني الهارب من سيده لأنه ما يدرى يحصل عليه ولا لا هذا في جهالة وغرق وبيع الجمل الشارد خرج البعير وقال واحد ببيعه عليك رح هذه تحصله ما يتحصل بيع لأن هذا غرر وجهالة قد لا يملك بيع الطير في الهواء طيره في الهواء لأن هذا ما يملك وبيع السمك في الماء بيع السمك في الماء الذي غير محوم ماء غير محوم السمك في النهر أو في البحر ولو كان السمك له هو اللي وضعه فيه لو كان السمك ملكه وضعه في النهر أو وضعه في جانب من البحر وقال ببيع عليك السمك اللي لي في هذا البحر أو الذي وضعته أنا في هذا النهر يقول له هذا ما يصح لأنه ما يدرى يمسك ولا ما يمسك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ببيع الغرر وكذلك المقصود جاء واحد وغصب مال شخص قال المغصوب منها ببيع عليك مالي اللي اغصبه فلان

ولا يجوز بيع النوى العبث اللي يسمونه الناس العبث في التمر. يجوز بيع النوى إذا كان منفرد يعني خارج مجموع يجوز بيعه للانتفاع به لأنه ينتفع به للثواب. لكن يقول ببيع أنا عندي تمر أبيع عليك نوى العبث اللي فيه، يقول له لا هذا حرام لأن العبث مجهول مغطى بالتمر، لا يجوز بيع شيء مغلق ومجهول وهو يقدر على إخراجه. نعم. وصوف على ظهر، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر. يجوز بيع الصوف إذا كان مجهوزا يجوز بيعه والانتفاع به، لكن إذا كان ماشي على ظهر الدابة فلا يجوز بيعه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولأنه كالعضو من أعضاء الحيوان لا يجوز بيعه حتى يقص ويجمع، كما زال على ظهور الغنم أو ظهور الإبل فلا يجوز بيعه للغرض الجهالة، ولأنهم قد يختلفون عند قصده من أين قصد، هذا يقول ارفع وهذا يقول قمل وهذا ما يصلح مجهول. نعم. وفجر ونحوه قبل قلعه. وكذلك لا يجوز بيع المغيبات في الارض، بيع المغيبات في الارض لانها مجهوله، مثل الفجل، مثل البصر، مثل الجزر، كل ما المقصود منه مغيب في الأرض لا يجوز بيعه حتى يستخرج ويبرز ويراه المشتري لتزول الجهالة. هذا هو المذهب للجهالة. والقول الثاني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه يجوز بيع المقاتي التي المقصود منها ما في الأرض مثل البصر والفجل، لأن حاجة الناس تدعو إلى هذا، حاجة الناس تدعو إلى هذا، يشتبيع عليها البقعة فيها بصر مغيب في الأرض أو فيها فجل أو فيها، يشتبيع عليها القطعة وهو يحرسها ويطلع اللي فيها لحاجة الناس، لأنه لو تخرج يمكن يخرج يكون يبقى في الأرض أحسن له، ولأنه يعرف جودته من رداءاته بالأوراق الظاهرة، بصل له ورق والفجل له ورق فيعرف منه من ورقه، ولا فيه جهالة. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن المذهب لا، والعلة أنه مغيب ومجهول ولا يدرى، ربما يكون معيبا ربما يكون غير جيد ربما يكون فيه آفة من الآفات، لا شك أنه إذا أبرز هذا أحسن، لا شك أنه إذا أبرز وجمع هذا أحسن وأقطع للنزاع، لكن حاجة الناس أدعو إلى أنه يباع وهو في الأرض لأن الأرض أصلح له، فهذا يجوز عند بعض العلماء واختاره الشيخ حفيد الدين وابن القيم. نعم. ولا يصح بيع الملامسة. نعم، لا يصح بيع الملامسة للجهالة، لأن الملامسة فيها جهالة. وش الملامسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاد، ما هي هذه الأشياء؟ العلة فيها كلها الجهالة، لكن ما تفسيرها؟ انتبهوا، الملامسة أن يقول أي ثوب لمسته يلفه عليك بكذا، هذا جهالة، لأنه قد يلمس ثوبا جيدا ويلمس أو يلمس ثوبا رديئا، فهذا مجهول، أي ثوب لمسته هو عليكم 100 ريال

إلا أن تعلم. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. وعد باع حيوانا للحم يذبح واستثنى عليه الأشياء الظاهرة من الرأس والأكارع والأطراف صحها، لأن هذا ما في جهالة. ترى يستثن عليك الرأس والأكارع والجلد، قول هذا صحيح، لأن هذا المستثنيات معلومة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته مر على راعي غنم فاشتروا منه شاة ليأكلوها، فاستثنى عليهم البائع الرأس والأكارع والأطراف فاشتروها منه، فهذا دليل على أن استثناء هذه الأشياء من الشاة ظاهرة أنها لا بأس بها لأنها معلومة فلا فيها غرر. نعم. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحم. وعكسه لا يصح، وإذا استثنى الشحم قال بعتك هذا الحيوان لكن ترى شحمه لي، أو هذا الحيوان لكن ترى ولده لي الحامل كافة الحامل، قال بيعها عليك باستثناء حملها، هذا لا يجوز لأن الحمل مجهول والشحم مجهول، والقاعدة أن استثناء المجهول من المعلوم خيره مجهولا. نعم. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبقي عند يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، بعض الناس يحفرون أعذارا في أراضيه ثم بعدما يظهر الماء يقوم ببيعه على أصحاب الوائكات، فهل هذا عمله صحيح؟ إلا إذا كان يستخرج الماء مركبا على الجيل مكينة يستخرج الماء على يعبيه للناس يسمونها الأشياب، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. أما لجار لهم تعالوا جيبوا معكم أشياب ولا مكاين ولا مواطير تستخرجوا من هذا به حاجتكم بكذا وكذا، لا هذا ما يجوز. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في هذا القول وهل هو صحيح أنه يصح بيع الطير في الهواء إذا ألف الرجوع فإن رجع وإلا فللمشتري الفسخ؟ لا ما يجوز ولو ألف الرجوع لأنه قد لا يرجع، لكن يقولون إذا كان في مغلق، إذا كان الطير يطير لكنه في مكان مغلق في حجرة أو في مكان، هذا يمكن الحصول عليه لأنه ما له مجال يروح، مش مقصود. أما إذا كان في الهواء وله في مغلق هذا لا يجوز ولو ألف الرجوع. نعم. ومن قال إنه يجوز بيع الصوف على الظهر لأن الصوف مشاهد ومعلوم، لكن لها النبي صلى الله عليه وسلم بيع الصوف على الظهر، ولأنه يحصل بينهم خلاف في مقدار الجلد. نعم. ولأن الصوف عضو من الحيوان وهو حي، أما لو كان يذبح فلا بأس. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الشراء من المزاد العلني على مجموعة السيارات أو أجهزة مستعملة بحيث يشترط البائع عدم الفحص والتأكد من سلامة السلعة؟ ما يجوز هذا، يشترط عليهم أنهم يشرونها، هذا في تفصيل إذا كان يعلم فيها عيوب، إذا كان يعلم فيها عيوب وجحدها عليهم وقال بشرط أنكم ما تبحثوا لها وهو يعلم فيها عيوب، هذا لا يجوز لأنه كتم العيوب، أما إذا كان ما يعلم أن فيها عيوب وقال ببيعها عليكم على هذا الموجود هذا لا بأس، لأنه ما يعلم فيها عيوب ويكتمها، لا كتم عليهم شيء، فعليهم شيء يشاهدون ويشوفون. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وكل السيد مملوكه ببيع سلعته هل يصح البيع من قبل المملوك؟ إيه نعم، إذا وكل يجوز، الوكيل يقوم مقام الموكل. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ضيع أمواله في الملذات المباحة التي ليس له بها حاجة هل يعتبر سفيها فيحجر على ماله؟ لا ما هو سفيه، لكن المسلم يعتبر من المسلمين، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، قد يكون رشيدا في أمواله لكنه يسرف في الإنفاق، الإسراف الإسراف حرام. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عولجت الأسمدة النجسة بمواد كيماوية فهل هذه فهل تكون في هذه الحالة طاهرة؟ هذه مسألة الآن اللي يقولون المجاري تصفى، مسألة تصفية المجاري معالجتها حتى أنها تعود إلى أصلها والنجاسة تترسب، هذه محل خلاف بين العلماء الآن، منهم من يقول إنها إذا رتبت النجاسات وعادت المياه لحالتها ليس فيها لون ولا طعم ولا ريح للنجاسة فإنها تصبح طاهرة، تصبح طاهرة يجوز استعمالها. والفقهاء وهو الذي عندكم في المسجد انه اذا كان زوال الرائحه او الطعم او الريح بسبب معالجه هذا لا يجوز، اما اذا زالت بنفسها بدون معالجه، اذا زالت العوالم النجاسيه بنفسها وعاد الماء الى طبيعته هذا لا باس، اما اذا كان زوالها بمعالجة وصناعة هذا لا يجوز على المذهب. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك فئران للتجارب يستعملها الأطباء، هل يجوز شراؤها؟ هناك فئران للتجارب يستعملها الأطباء لتجارب الأدوية عليها، فهل يجوز شراؤها وكذلك بيعها؟ لا يجوز شراءها ولا بيعها، لها محرمة، والجيران مكتوبة فيها راح تسد بليل، الجيران موجودة بليل شراء، مع أن هذا العمل فيه تعذيب للحيوان، فيه تعذيب للحيوان، لا يجوز هذا. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع القردة واتخاذها؟ لا يجوز بيعها. عين الزيرة، أما اتخاذها فلا أعلم فيه مانع، لكن زيرها لا يجوز، لأنها لا يحل أكلها ولا وش الفائدة منها إلا مجرد التفرج عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء الكلب للحاجة؟ لا، الكلب لا يجوز شراءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل القول فيه نهى عن ثمن الكلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إلى كلب الكلاب كبيرة نحو خدمة الكلاب بالأيام؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز بيع أبوال الإبل؟ نعم. هل يجوز بيع أبوال الإبل لأي شيء؟ بيعها لأي شيء؟ تسميد ولا إن كان ينتفع بها فلا بأس، لأن أبوال الإبل طاهرة ويجوز شربها للتداوي من حمى، إذا كان فيها منفعة تباع من أجل هذه المنفعة هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء قطيع من الغنم بحيث يشترط صاحبها لعدم الانتقاص، وإذا أردت أن تنتقي وتختار أيها المشتري فإن صاحبها يزيد في السعر، هل يجوز هذا البيع؟ يبيع القطيع من الغنم، يبيع كله ولا يبيع بعضه؟ بشرط أنه ما ينتقي. إذا كان بيع بعضه فقط هذا ما يجوز لأنه مجهول، أما إذا باع القطيع كله هذا جائز وما في جهالة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استعمال السماد النجس في الزراعة؟ على المذهب لا، ما يجوز، لأنه يتحول إلى ثمار وأكلات ناتجة عن النجاسة، ناتجة عن النجاسة، فلا يجوز، لأن ما نتج عن النجاسة فهو نجس. وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة، أن اللبن تأثر من أكلها النجاسة، وما كان فيه تأثير للنجاسة فلا يجوز استعماله. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عرف أن سلع هذه المحل كلها فاخرة وغالية والسعر مقدر في به المشتري، إذا عرف أن سلع هذا المحل كلها فاخرة وغالية والسعر مقدر في به المشتري، فهل يجوز بيع الحصاد في هذه الحالة؟ لا، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الحصاد، كيف نقول يجوز؟ ما يجوز. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يتناول تحريم بيع الميتة تحريم بيع جلدها؟ جلدها إذا كانت مما يؤكل لو ذكي مما يعمل فيه الزكاة ودبر جلدها يجوز بيعه، إذا دبر يجوز بيعه خلافا للمذهب، أما المذهب لا، ما يجوز لأنه ما يستعمل إلا للحاجة، يبري الكلب للصحيح، لكن صحيح أن جلد الميتة إذا كان مما تعمل فيه الزكاة كبهيمة الأنعام والضبا والعجال إلى دبر يجوز استعماله بيعه. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا رجل صاحب محل مواد غذائية ومعي شركاء ونبيع الدخان، وقد أمرتهم بالامتناع عن بيع الدخان فرفضوا، فماذا علي أن أفعل معهم مع العلم بأن رخصة المحل مسجلة باسمي؟ إذا رفضوا فارفضهم، وارفضوا الاشتراك معهم، وانجو بنفسك، انجو بنفسك، استقل عنه في محل نجيس ليس فيه بيع محرمات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تضع بعض المطاعم عروضا تسمى الأكل حتى الإشباع بعشرين ريالا، فما حكم هذا الفعل؟ هذا مجهول، ما يجوز، هذا مجهول، الأكل حتى الإشباع مجهول، الناس يختلفون في الإشباع، لا يجوز هذا البيع. أنا قلت لكم أن أكثر الناس اليوم ما يعيشون إلا على المخاطرات والجهات المجهولات، ويعتبرون هذا أنه من الموارد الكسب، هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرق، نهى عن المخاطرة، نهى عن الثمار، بل في القرآن تحريم الميت. لا يجوز المعاملات إلا أن تكون واضحة وتكون ليس فيها جهالة ولا غرر. هذه بيوع المسلمين. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد هناك شركات تشتري لك البيت الذي تختاره ثم يكتب البيت باسم الشركة، ثم بعد ذلك تبيع الشركة البيت عليه في الأقطار. هذا اللي ذكرناه من البنوك انهم يروحون لاملاك الناس، الشركات او للمعارض، يقولون لك شبه او للاراضي او للبنوك، يقولون لك شبه اللي يصلح، وما عندهم شيء، شبه انت اللي يصلح، بعدين يجيب لنا قيمه محدد وبعدين يشترون. هذا ما يجوز، لانهم وقت ما جئتهم ما عندهم شيء، فلا تذهب الا الى ناس عندهم سلع